السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه وحوله وقوته مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب، مع شرحه المجموع. انتهينا في الأسبوع الماضي في الكلام على اغتسال المرأة الحائض ونقض الضفائر، واليوم إن شاء الله تتمة لهذا الباب في مسائل الغسل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإن كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها أثر الدم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها: تتبعي بها أثر الدم، فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره، لأن القصد تطيب الموضع، فإن لم تجد فالماء كاف. بينا كيف تغتسل المرأة، وأن المرأة غسلها من الحيض أو من الجنابة كغسل الرجل، إن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وفصلنا ذلك الأسبوع الماضي. يبقى الزيادة في هذه المسألة الآن، وهي أنها سنة لكثير من النساء، وإن كانت النساء غافلات عن هذه السنة، وهي من سنن صراحة، من أهم السنن التي يعلمها الزوج لزوجه، هي أنها إذا أرادت أن تغتسل بعد انقطاع الدم عنها، بعد أن تطهر وأرادت أن تكمل طهارتها بالاغتسال، أن تأخذ قطنة وتضع فيها مسكا أو طيبا، والأصل كما قال علماؤنا المسك أفضل ويقدم على غيره لعلل كثيرة. بعدما تغتسل الغسل المسنون تتتبع أثر الدم، يعني في المحل تتتبع أثر الدم، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، والسنة هذه أحرى أن تكون للثيب، فتتتبع أثر الدم حتى تزيل الرائحة، رائحة دم الحيض. وأيضا العلماء قالوا له حكم ثلاث، من هذه الحكم أنه أمتع للزوج، فيه إثارة لشهوة الزوج حتى يسارع في جماع أهله. ثم يأتي بالأهم، هي إثارة للشهوة. الأمر الثاني أنه إذا اقترب الرجل من امرأته فهو أسرع لعلوق الولد، يعني أسرع على نفس نقول لغة العصر، أسرع لتخصيب المنيل البويضة، وهذه يعني تعتبر بالتجريب، فهي أسرع لعلوق الولد، وأيضا أطيب لها في الرائحة، فهي تتبع أثر الدم بالمسك خاصة لهذه الحكم الثلاثة. فإن لم ترد فلها الحكمة الأولى، وهي أن تتبع أثر الدم بالطيب، أي طيب أو أي شيء يزيل هذه الرائحة، وأيضا يقرب الزوج من زوجه. هذه السنة ماتت كثيرا عند نسائنا، لا يعلمها كثير من النساء. أصل هذه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تسأله: يا رسول الله، كيف أتطهر من الحيض، كيف أتطهر، كيف أغتسل من الحيض؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة قطنة، خذي فرصة ممسكة، في رواية قال ممسكة، يعني اجعليها تغوص في المسك، خذي فرصة من مسك، يعني تغوص في المسك، خذي فرصة ممسكة ثم تطهري بها. ويا له من حياء، حياء نبينا صلى الله عليه وسلم، كما وصف أنه أشد حياء من العذراء في خدرها. فالنبي لم يقل لها تتبعي أثر الدم، أو قال لها تطهري بها، فقالت له المرأة ولا تلام على ذلك، لأن هذا علم. كما دخلت أم سليم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ قال نعم تغتسل إن رأت الماء. وهذه المرأة أرادت أن تتعلم فقالت يا رسول الله كيف أتطهر بهذه القطنة؟ فقال سبحان الله كأنه يشير إليها إشارات، هذا معلومة القطنة كيف تتبعي أثر الدم، كيف تتطهري بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها. قالت وكيف أتطهر يا رسول الله؟ فقال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة في رواية في الصحيح قالت فجذبتها، أو قالت فجذبتها بالانتقال، فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم، يعني عند أو في المحل. فهذا أصل أصيل من هذه السنة النبوية لاغتسال المرأة الحائض، أن تتبع أثار الدماء لتزيل هذه الرائحة، وأيضا لتقرب زوجها منها. والأمر الثالث لمصارعة تخصيب البويضة بمني الرجل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا قلنا بالاغتسال وبينا أصل الاغتسال، فإن الاغتسال يبقى عليه مسائل فرعية لابد أن نتمها الآن. هل يشترط في اغتسال المرء الترتيب، يعني يبدأ من الرأس إلى القدم، أو يبدأ من القدم للرأس، أو أن الترتيب غير مشروط في الاغتسال؟ قد بينا قبل ذلك أقل ما يجزئ أو الاغتسال المجزئ تعميم الجسد بالماء. فهل تعميم الجسد بالماء أن يبدأ بصب الماء من رأسه إلى أخمص قدمه حتى يجزئه، ولا إذا ذهب إلى بحيرة أو إلى نهر جار فنزل برجله واغتسل وأتم الاغتسال حتى وصل الماء إلى جسده، هل يجزئه ولا ما يجزئه؟ الصحيح الراجح بذلك أن الاغتسال عضو الإنسان، الإنسان كله كعضو واحد، يعني كأنه اليد أو كأنه الرأس، حيثما جرى الماء على اليد في أي موضع إلى أن وصل من الأول إلى المرفق فهذا يجزئ. فأعضاء الجسد كلها كعضو واحد في الاغتسال، سواء ابتدأ نزل البحيرة برجله ووصل الماء إلى رأسه هذا الغسل مجزئ، سواء ابتدأ بصب الماء على رأسه ونزل إلى رجله فهذا الغسل مجزئ. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أقول ما القدر، قدر الماء الذي يستخدم في الاغتسال؟ فإن الحدود الشرعية أو الشرع يحد لنا حدودا في الاستعمال. أقول اتفق العلماء بأسرهم على أنه لا حد معين ولا قدر معين مشروط على المرء المغتسل ليغتسل به، هذا الأصل، الأصل بالإجماع لا حد ولا قدر ولا شرط في القدر الذي يغتسل به المرء. لكن يبقى الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يأتسي ويعلم أن الله جل في علاه يأجره على ائتسائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، وكان يتوضأ بالمد. المد يعني أقول ممكن يصل إلى إيش، فوقها بقليل، فوقها بقليل. فكان نعم، فكان يتوضأ به بأبي هو وأمي، كما في حديث أنس في الصحيح قال كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع ويتوضأ بالمد، لأنه لا يسرف في الماء. وأيضا ففي رواية أخرى قال يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني من أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. وفي رواية عن جابر أنه سئل عن قدر ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أربعة أمداد، أو قال بالصاع، فقام رجل عنده وفرة في الشعر فقال لا يكفيني هذا، فقال له النبي، فقال له جابر رضي الله عنه وارضاه قد كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القدر الذي يأتسي به المرء. إن لم يستطع المرء فأقول لك حد محدود تغتسل به، أن تغتسل حتى تعمم رأسك وجسدك بالماء دون إسراف، فهذا حد حده الشرع، وهذا الحد بعمومات الأدلة وأدلة خاصة. أما بعمومات الأدلة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سواء كان في الحلال أو في غيره، في المباح أو في غيره، الإسراف عامة عموما جاء الشرع بإيش، بالنهي عنه. أما الدليل الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث ضعفه كثير من المحدثين، وإن كان في ذهني الآن أن الشيخ الألباني صححه. عندكم اعتراض؟ ما اطلعتم عليه؟ الذي أذكره النص جمعان. لا حسنوا في النهاية، حسنوا الشيخ، حسنوا. فيعني والحمد لله أنه حسنوا. لما؟ لأنك ترى الرجل يأتي يتوضأ الصنبور ما ينتهي، ما انقطع الماء سائل، وأنا يعني كأنه هذا الماء لأنه لا ينفق من ماله لا يهمه، وهذا يدل على أنه سيعصي الله جل في علاه إن فعل ذلك. لما؟ لأن النهي ظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فهذه حد شرعي أنه يغتسل بما شاء من الماء لكن لا يصل إلى حد الإسراف. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، جواز اغتسال الرجل بجوار المرأة أو مع المرأة، طبعا مع المرأة مع أي مرأة، مع زوجي، ما يمكن ما نقول اغتسال رجل أجنبي مع امرأة أجنبية، هذه ده خوار في العقل. فقال جواز اغتسال الرجل مع امرأته، بل وجواز توضؤ الرجل مع امرأته ومع الأجنبية. هنا نفتح نقول نعم يجوز للرجل أن يتوضأ في المحل وتتوضأ معه المرأة الأجنبية كما سنبين. نبدأ بهذه حتى لا تشكل عليكم. حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون من مكان واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة جدا حديثيا، ما هي الأهمية التي نستنبطها أو نستخلصها من قول ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في مكان واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ينكر، يعني ده يسمى ايش؟ اقرار، اقر. اذا لا انكار في ذلك، لكن لابد ان يتصور، هل يأتي الرجل بجانب امرأة يقول اختي في الله انزح شوية لو سمحت غطي ايدك مثلا حتى لا يراها؟ لا، صحيح ان تتصور هذه المسألة وتعرف ورع الصحابة ودين الصحابة وانهم يعملون لدين الله جل في علاه وانهم يتورعون من كل حرام، تعلم ان الدائرة التي تحمل او نقول تجمع بين الرجال والنساء ان يكون ظهر المرأة بظهر الرجل، متصورة؟ يعني يقف الرجل هنا فيتوضأ وتكون المرأة ظهرها لظهري وتتوضأ، فلا ينظر الرجل إلى عورة المرأة لأن المرأة كلها عورة، لو نظر إلى يد المرأة إلى المرفق قلنا له لا يجوز هذا حرام، وهي حرام عليها أن تظهر يدها إلى المرفق أمام الرجل. فالصحيح رجع في ذلك لورع الصحابة، ومعروف أن الإسلام يقر بذلك ولا يقر على حرام، لزاما أن نؤول هذا بأنه كان ظهر الرجل ظهر الصاحب لظهر المرأة، أو كان يعني الرجل يتبادل مع المرأة يتوضأ فيذهب فتأتي المرأة فتتوضأ من المكان الذي يتوضأ منه الرجل دون الاحتكاكات ودون نظر الرجل إلى عورة المرأة ودون نظر المرأة إلى الرجل. هذا الظن الصحيح بالصحابة وهذا التأويل الصحيح في هذا الحديث، فلا إشكال فيه بفضل الله. فإذا قال إن الرجال والنساء يتوضؤون، ما يأتي بقى الآن في برنامج عام ويقال يا إخوة يا متشددون اتقوا الله ربكم، هو خلطتي وحرام الخلطة الرجل والمرأة كانوا يتوضؤون معا، وهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس وأتقى الناس، فمن أراد التلبيس والتدليس سيفعل، لكن من أراد التدقيق ويعلم بحسن ظنه في الصحابة الكرام ويعلم بورع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقر على حرام، علم أن المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى متصورة، أن الرجل لا ينظر إلى عورة المرأة ولا المرأة تنظر إلى عورة الرجل، أو يتبادلان في الموضع. هذا بالنسبة للوضوء. أما بالنسبة للاغتسال، للرجل أن يغتسل مع زوجته، والصريح في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول كما في الصحيح وفي السنن، كنت أغتسل أنا ورسول الله، أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول له تختلف يدي ويده، يعني يضرب في يديه ويديه تضرب في يده، تختلف يدي ويده، وأقول ابقي لي ابقي لي، فيقول ابقي لي ابقي لي، يعني كان يغتسل، وهذه فيها المودة والألفة بين الزوج وزوجه، وهذه يعني تبين لك ملاطفة الزوج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وحسن عشرته لهم لهن عملا بقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. فتقول كنت أقول له ابقي لي وهو يقول ابقي لي، وتختلف الأيدي في القصعة ويغتسلان معا. وأيضا يستنبط منها كما استنبط الحافظ ابن حجر أنه يجوز أن ينظر إلى عورتها وتنظر إلى عورته، وهذا ردا على ما أصله الشافعي أنه لا يجوز للرجل إذا جامع أهله أن ينظر إلى الفرج، وروى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر إلى فرج امرأته أصيب بالعمى، وهذا الحديث موضوع لا يصح، فهذا حديث صريح صحيح في جواز هذه المسألة وأنها لا تحرم. الغرض المقصود يجوز أن يغتسل الرجل مع امرأته وتغتسل المرأة مع الرجل. هذه المسألة فضلة في المذهب استنبط منها علماؤنا وعلماء المذهب على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة ويغتسل بما فضل أو ما بقي من اغتسال المرأة، وأيضا الرجل يغتسل بما فضل من وضوء المرأة أو بما اغتسلت به المرأة، وهذا الذي وافقنا عليه المالكية ووافقنا عليه الأحناف، لكن جاءت الحنابلة فخالفت في ذلك وقالوا لا يجوز للرجل أن يغتسل أو يتوضأ بفضل اغتسال المرأة. تصور المسألة، امرأة كان عندها ماء اغتسلت به وبقي من هذا الماء بعض الماء، وجاء زوجها وما عندها إلا هذا الماء وكان على جنابه وأراد أن يغتسل، المذهب نقول له ايش؟ اغتسل. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها عائشه ابقي لي، ابقي لي من اغتسالك، وهي تقول ابقي لي من اغتسالك. فيعني هذا هو دليل المذهب. وميمونه ايضا فعلت ذلك كما سنبين، اتت بماء واغتسلت به، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل، قالت اني كنت على جنابه، يعني اغتسلت بهذا الماء واني كنت على جنابه، فاخذ الماء فاغتسل كما سنبين تصريحا في الرد على الحنابله. لكن الحنابله قالوا اذا خلت المراه بالماء فلا يجوز للرجل ان يستعمل هذا الماء، واستدلوا على ذلك بأحاديث فيها كلام وأحاديث صحيح. الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، هذا الأول. والحديث الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ووضوء المرأة بفضل وضوء الرجل في الاثنين. والإجماع يخالف ظهر هذا الحديث. الحديث الأول تصريحا في أن الرجل لا يتوضأ بفضل وضوء المرأة، إذا بقي من المرأة شيء لا يتوضأ به. طبعا الحنابلة المذهب عندهم يفرق بين أن تكون حائض أو تكون جنبا أو خلت به أو لم تكن به، الغرض المقصود نأتي بإطلاق المذهب، فلا يتوضأ رجل به. وفي الحديث الثاني فيه الأمران، لا يتوضأ هو بما أبقت المرأة ولا تتوضأ هي بما أبقى الرجل. فلو جاءت امرأة وجدت زوجها قد اغتسل من ماء وبقي منه بعض الماء، لا يجوز لها أن تغتسل ولو في حاجة لهذا الماء. ماذا تفعل؟ تتيمم. إن لم تجد ماء في البيت تتيمم لتصلي. لما؟ لأنها ممنوعة من هذا الماء بنص الحديث كما قالت الحنابلة. الصحيح الراجح في هذه المسألة هو ما قرره علماء المذهب، وأنه يصح للإنسان أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وأن يغتسل بفضل غسل المرأة. والدليل على ذلك حديث عائشة هذا الأول، والثاني حديث ميمونة. فميمونة رضي الله عنها أرضاها كما في الصحيح قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقال أريد الماء أو قال أريد الاغتسال، فقالت يا رسول الله إني كنت على جنابة فاغتسلت بهذا الماء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الماء ليس عليه جنابة. وفي رواية أخرى قال سبحان الله الماء لا يجنب، إن كنت على جنابة واغتسلت بهذا الماء وتبقى منك هذا الماء فهذا الماء ليس بجنب، لا يقال على أن هذا الماء جنب أو عليه جنابة. قال سبحان الله الماء ليس عليه جنابة، أو قال سبحان الله الماء لا يجنب ثم اغتسل بهذا الماء. هنا سنة قولية وسنة فعلية. سنة قولية قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الماء الذي تبقى منك على الطهورية اغتسل به لأنه ليس عليه جنابة ولا يوصف بالجنابة، هذه سنة قولية أثبت لك صحة استعمال الماء المتبقي من المرأة. وسنة فعلية أخذ الماء بعدما قرر أنه ليس على جنابة فأخذ الماء واغتسل به. فاجتمعت السنة القولية والسنة الفعلية تثبت لك جواز استعمال ما بقي من المرأة. إذا قلنا أن هذا هو الراجح وجب علينا أن نرد على المخالف حتى تسلم لنا الأدلة. المخالف استدل بحديث في سنة أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور أو وضوء المرأة. نقول هذا الحديث رد عليه من وجوه. الوجه الأول ضعف الحديث، فضعفه أعله البخاري وأعله الدارقطني، والعلة فيه أنه تعارض فيه الوقف، روي موقوفا جاء موقوفا وجاء مرفوعا، فالدارقطني صحح الموقوف على المرفوع، وأيضا البخاري أعلى المرفوع بصحة الموقوف. فإذا كان موقوفا فلا دلالة فيه، لا سيما وأنه معارض المرفوع الصحيح الثابت في الصحيحين حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها. قالوا نحن نقلد من يصحح ويضعف، وعندنا علماء حديث قد صححوا الحديث وده صحيح، وآخرهم الشيخ الألباني محمد مصحح الحديث. قلنا إذا كنت تتبنى صحة الحديث فعليك رد آخر غير هذا الرد لأنه لا يرضيك. فالرد الثاني هو أن نقول لأن هذا الماء قول السلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو وضوء المرأة، المقصود لا المتبقي، المقصود المتساقط من العضو، والمتساقط من العضو يا أهل المذهب يسمى مستعمل، والماء المنفصل من العضو بعده لا، هي بعده دي مهمة جدا، بعد ما تموت، بعد إزالة نجس لا، بعد إزالة حدث لا، بعد استعمال لا، بعد طهارة. انا احترم قول والدي لكن لا برضه، لان الطهارة دي مطلقة قيدوها بقى حولها. هات محمد احسنت، بعد طهارة ايش واجب، يعني لو كان الماء المنفصل عن العضو في الغسلة الاولى هذا مستعمل، لكن في الغسلة الثانية اللي هي سنة لا يسمى مستعملا. المحققون في المذهب يرون بان الماء المستعمل ماء طاهر. ويعني ايش طاهر؟ طاهر في نفسي غير مطهر، لكن الرافعي وهذا هو التحقيق حقق وقال هو طهور، وده قول للشافعي هو طهور لكن لا يستعمل استقذارا، وده ايضا قاله المالكية هو طهور لكن لا يستعمل استقذارا، هذا الراجح الصحيح. يبقى اذا التوجيه ما استقذارا، وهي بعضهم قال تعبدا لكن المالكية يقولون استقذارا. فنقول الرد عليهم المقصود بالنهي هنا في فضل الماء الذي يتساقط من العضو، قالوا لا نقبل لأن الأمر على ظاهره الحديث عام مطلق في المتساقط والمتبقي. قلنا لهم إن لم ترضوا بذلك، قالوا والذي يدل على ذلك الحديث الصريح الصحيح أن السلام نهى عن الوضوء بفضل المرأة وفضل الرجل. قلنا الإجماع أخرج الرجل، قالوا يبقى لنا الشطر الثاني وهو النهي عن استعمال الماء الذي فضل من المرأة. فنقول نعم سننزل على رغباتكم وأن هذا نهي وأن السلام نهى ثم فعل، ففعل النبي يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، ونجمع بذلك بين الأحاديث أحاديث ميمونة وأحاديث عائشة وهذا الحديث. فإن أبوا علينا قلنا إذن الاعتراض، أو نقول ظاهر الأدلة التعارض، إن نسلم اغتسل قولا وفعلا لأنه قال الماء لا يجنب، إذا هذا قول الحمد لله سنة قولية، وعندك سنة قولية بالنهي وسنة فعلية تعضد السنة القولية بالفعل، فقلنا عند التعارض نرجح الأقوى، فالأقوى عندنا حديث الصحيحين حديث عائشة وحديث ميمونة، لأن هذا الحديث في السنن ومختلف في صحته، فالمتفق على صحته يقدم على المختلف في صحته. والأمر الثاني أن هذا القول عضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلم الأدلة ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. هذه المسألة الثالثة. أما المسألة الرابعة هي مهمة جدا للعوام ولخاصة طلبة العلم، ألا وهي إذا أجنب المرء ودخل فاغتسل، هل هذا الغسل الذي عمم جسده بالماء يكفيه أن يخرج يصلي ولا يتوضأ أم لا؟ هذه المسألة المشهورة عند الناس، دخل بعدما قام من الجنابة دخل فاغتسل صب الماء على كل الجسد ثم خرج فأذن الأذان، هل له يصلي من غير وضوء أم لا؟ هي المسألة الآن نحاول البحث فيها. أقول حالات الجنب له حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يجنب دون حدث، هذه مسألة عجيبة، يعني يكون على جنابة دون أن يحدث، وسأسألكم كيف تكون هذه المسألة، أتصورها في المذهب وفي غير المذهب. الحالة الثانية أن يحدث ثم يجنب، يعني أحدث ثم إيش أجنب، أحدث فاستوجب الوضوء إذا دخل الوقت وأجنب بعدها، إذن أيضا يستلزم الاغتسال. الحالة الثالثة أجنب ثم أحدث، معي أنتم ولا لا؟ يبقى حالات ثلاثة. الحالة الأولى أجنب دون أن يحدث، ما الذي يجزئه؟ الحالة الثانية أحدث ثم أجنب، ما الذي يجزئه؟ الحالة الثالثة أجنب ثم أحدث تبديل، ما الذي يجزئه؟ أما الحالة الأولى قبل أن أبين ما الذي يجزئه أريد تصوير هذه الحالة، هل في رجل يكون على جنابة وما يحدث؟ كيف هذا؟ تفضل يبعد حتى أصلا لو على جنابة يبقى جامع، كيف ما يكونش أحدث لا سيما في المذهب؟ تفضلوا. نعم النوم ينقض الوضوء، انتهى الموضوع، ايش بقى عندك تاني؟ ها يبقى أحدث وأجنب، هو هذا نقول متصورة أن ينام قاعدا على المذهب. احنا قلنا النوم على هيئة القعود ممكن المقعدة لا ينقض الوضوء، صح ولا لا؟ أن ينام قاعدا، يبقى إذا نام قاعدا كما كان الصحابة ينامون فتخفق رؤوسهم ثم يأتي الإنسان في صلاة العشاء فيستيقظون فيصلون ولا يتوضؤون كما في حديث أنس في الصحيح، إذا لو نام ممكن المقعدة جلس، رجل جلس يفكر ويقول فعلت وفعلت وفعلت، المهم تذكر امرأته ففكر فيها فنام على التفكير فيها فأجنب وهو جالس ما تحرك لا يمينا ولا يسار، يبقى هذا إيش؟ جنب دون حدث على المذهب، صحيح ولا لا؟ أمر آخر، تصور كيف ما شئت، لا مش لازم، تفضل. أحسنت، صحيح، نعم، بس أنت هتحوط إيش؟ بالأحناف وأيضا بالأحناف، خلي بالك الإمام أبو حنيفة يقول لو في انتشار لو حدث انتشار وعظم الانتشار ينتقد الوضوء. وشيخ الاسلام تمام ما اترك بقى الاصل بتكلم عن المذاهب اهو. الشيخ الاسلام يقول طالما بشهوه ينتقد الوضوء ان يفكر هذا اذا كان نايم وانزل ونايم احتلم. وقلنا اذا كان ممكن القاعده فهذا النوم ما يكون حدثا فمن باب اولى ايش ان ينزل وهو مستيقظ. راجل جالس وضع القدم على القدم وعمال يفكر في امراته او التي عقد عليها او خطبها فانزل تاتي ولا ما تاتي تاتي هذا ما احدث هو مستيقظ وكان متوضئا فانزل هذا جنب وايضا غير محدث. المساله الثالثه وعره لا وعره هي هذه هي مهمه المساله الثالثه كيف تصوير المسائل مهم جدا هو ده الفقه. الفتوى فرع عن التصور والحكم على شيء لابد ان تتصوره وهو الفقه ما هو الا تصور. هذه زينة العقول في الفقه يا شيخ انما العلم الفقه. ثم قالوا وانما الفقه فقه البيوع. التالتة انا عايزها منك كده عايزها منك. الصورة الثالثة كيف يكون جنب وما احدث ما انتقدش وضوء. رجل توضأ متزوج طب هو متزوج طيب اتفضل سامحوني هو طبعا في تجرؤ لكن هو مش تجرؤ هو المسألة مسألة علم فلازم تتصورها. أولى يجدون أن ينزل ها ما رأيكم في هذا الكلام ها ها سيلمس والمس عندنا إيش ينقض الوضوء. كيف ذلك كيف ذلك نعم الإمام النووي قال وذكرها كثير من العلماء قالوا إذا لف على ذكره لفافة وأدخل وأولج فجامع وأنزل. طبعا لو أولج دون أن ينزل في خلاف عريض والمذهب رجح أنه إيش لا غسل عليه لا غسل عليه المذهب لكن دعك من إحنا رجحناه قال المذهب رجح أنه لا غسل عليه. فإحنا نقول لف على ذكره لفافة ثم أدخل أولج ثم أمنى أنزل. فإذا أنزل فقد أصبح على جنابه لكنه ما أحدث ما يصبح محدثا لأنه ما مست البشرة البشرة دون أن يمسها. دعك بقى فكر كما تقول ممكن يكون الثياب على الثياب وما فيش بشرة راحت على البشرة بحال من الأحوال. الغرض المقصود متصورة نعم متصورة. فيكون الحالة الأولى جنب غير محدث. ما الذي يجزئه؟ أقول إذا دخل فوجد الماء ينصب على رأسه فدلك الماء أو ما دلك الماء غلب على ظني أن الماء تساقط على رأسه ثم على جسده ثم على كل جزئية من جسده له أن يخرج ويصلي دون أن يتوضأ. هذا باتفاق في المذهب وباتفاق عند العلماء. إذا عمم جسده بالماء يدخل يعمم جسده بالماء يخرج يصلي ولا شيء عليه. والدلال على ذلك عموم قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة المجزئة والطهارة الكاملة. فالطهارة المجزئة قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الجنب قال له خذ هذا الماء افرغه على ايش على جسدك. فاذا افرغ الماء على جسده وغلب على ظن ان الماء وصل كل الجسد يخرج يصلي ولا يتوضا. هذه الحالة الاولى نعم نعم انما العمل بالنيات لابد يا صاحب انه يرفع الجنابة. الحالة الثانية ان يحدث ثم بعد ذلك يكون على جنابة. هذه الحالة مهمة جدا. هذه الحالة فيها أربعة أوجه عند الشافعية يعني معترك. رجل مثلا نقول عند المذهب قبل امرأته ثم بعد ذلك أجنب جامع فنقول انتقد وضوءه عند التقبيل بالمس على المذهب صحيح وجامع فأنزل فأصبح على جنابه أحدث الرجل أو قل أخرج ريحا ثم جامع المهم الغزم أو نام ثم بعدما قام من نومه جامع أهله فنقول المهم أن يكون قد أحدث ثم أجنب. فماذا عليه ما الذي يجزئه؟ أربعة أوجه. الوجه الأول الغسل يجزئ عن الوضوء. إذا عمم جسده بالماء وهو قد أحدث يخرج فيصلي ويغني عن الوضوء. وهذا قول الشافعي في الأم. وقد تستدل لهذا بأن الوضوء أصغر والغسل أكبر. والقاعدة التي فصلناها قبل ذلك قاعدة الاندراج والأصغر ينزل تحت الأكبر فالأدنى ينزل تحت الأعلى. قال والوضوء أدنى والغسل أعلى فيندرج دون أن تنتوي. انتبه دون أن تنتوي لشيء انتواء نيتك نيتك أن ترفع نفسك الجنابة فقط. فإذا اغتسل دخل الوضوء تحت الغسل. وهذا من أقوى يعني ما نقول الأوجه في المذهب، بل رجحه المحققون. الوجه الثاني أن عليه الوضوء سواء أولا أو آخرا، عليه الوضوء مع الاغتسال، يتوضأ لأعضاء الوضوء، يعني يغسل يديه إن كان في المسنون، يغسل يديه والمضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل يديه إلى المرفقين، ومسح الرأس والأذن، وغسل الرجلين إلى الكعبين. فيتوضأ هذا الوضوء، مرر الماء على أعضاء الوضوء. نقول ويجب عليه أن يمرر الماء مرة ثانية على هذه الأعضاء تحت إيش؟ شعار الغسل، يعني يغتسل بكلية البدن. هذا القول الثاني أو الوجه الثاني، مفهوم؟ الوجه الثالث، طبعا الوضوء سواء سبق الاغتسال أو لم يسبق الاغتسال، المهم من الماء سيمر على أعضاء الوضوء كم مرة؟ سيمر مرتين. الثالث، الوجه الثالث كالوجه الثاني، يتوضأ، لكن بعدما يتوضأ يرفع هذا الوضوء الجناب عن أعضاء الوضوء، فيبقى له أن يمرر الماء على غير أعضاء الوضوء، بمعنى يغسل يديه والمضاد والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس والرجلين. فيقول إذن يمرر الماء على إيش؟ على باقي الجسد، الفخذ والركبة والصدر والظهر، لكن أعضاء الوضوء لا يمرر عليها الماء. ما الفرق بين الوجه الثالث والوجه الثاني؟ سهل، إيش الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث؟ محمد، طيب لم يعمم، لا عمم، هذا هو الوجه الثاني، الماء مر على أعضاء الوضوء مرتين، والوجه الثالث مر عليه مرة واحدة. طبعا هذا يقوي ما ذهب عليه الحنابلة على أن الوضوء يخفف الجنابة، فيرفع الجنابة من أعضاء الوضوء. الوجه الرابع، الثالث اللي ممكن نقول فيه هذا، وممكن أحسنت، هل ممكن نقول الأمر ثاني، نقول الوجه الثالث، هل إذا قلنا بتعميم الماء يكفي المسح ولا ما يكفي؟ دي مسألة تأتي الآن، اصبر، احنا قلنا خلاص يتوضأ يبقى هيمسح على رأسه، ولو غسل ما فيها مش مشاكل، لو مسح والماء بلل رأسه يكفيه، يعني بالمسح لو الماء علق بيده فبلل رأسه يكفيه، فإن لم يكفيه يغسل. نعم أحسنت. الرابع قال يعمم جسده كله بالماء، يبقى هذا القول الرابع مثل إيش الأول، الفارق بينهما، قال بشرط أن ينتوي، بشرط أن ينتوي رفع الحدث ورفع الجناب. أيوة نعم، ينتوي رفع الحدث ورفع الجناب، يبقى ينتوي وضوءا وينتوي إيش غسلا، لابد من النيتين. وطبعا مأخذ الوجه الرابع صراحة وجه قوي جدا، مأخذه إدخال العمر على الحج. أما علمتم أنه يمكن للإنسان أن يدخل العمر على الحج؟ يدخل، كيف ذلك؟ وده إدخال أدنى مع أعلى، بس لابد يكون في نيتين. طب كيف ذلك؟ ما الدليل؟ لا أنا أريد بس الدليل. دخلت، لا دي حكمها حكم العمر مالكي، لا هذا الحكم واحد، يعني سهل جدا يا حجاج بيت الله، اتقوا الله ربكم. يا باشمهندس احسنت، حديث عائشة لما دخل عليها قال نفستي او نفستي يعني حطي، قالت نعم، فقال ايش؟ ادخلي عمرتك، ارفضي عمرتك وانقضي شعرك واغتسلي. فجعلها تدخل العمرة في الحج، وتجعل نفسها قارنة، فتقول لبيك اللهم بحجة وايش وعمرة، فانتوت النيتين في عمل واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انه يكفيها طوافها بالبيت وبالصفا والمروة، يكفيها ايش؟ لحجك وعمرتك، بالتصريح قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنه اشترط عليها ان تنتوي النيتين. وهذا صراحة قوي جدا، هذا الوجه قوي جدا، لا سيما وانه هذا الباب. الوجه الثاني ايضا او المأخذ الثاني، طواف الوداع مع طواف الافاضة، يمكن للانسان ان يؤخر طواف الافاضة الى وقت طواف الوداع، فيطوف طوافا واحدا، فيكفيه طواف الوداع لطواف ايش؟ يكفيه طواف الافاضة لطواف الافاضة وطواف الوداع، فيكون ده حجة للاول. واذا اشترطنا النية انه يدخل النيتين، يقول هذا نيتي افاضة ووداع، فيكون حجة للثاني، لكن هو اظهر في الاول. لما مش فاهمين السؤال؟ فاهمين؟ أقول أيضا من الأدلة والمآخذ على ذلك طواف الإفاضة اجمع معه طواف الوداع، لأن طواف الوداع أدنى وطواف الإفاضة أعلى، فيدخل الأدنى تحت الأعلى، قاعدة الاندراج تطبق هنا. فالرجل إذا طاف بالبيت وسافر وكان ده طواف طواف الإفاضة أسقط عنه طواف الوداع، فهذا يكون دليل قوي للقول الأول لا للقول الثاني. صحيح هذا كلام ولا لا؟ صحيح؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ بالدليل قطرب. لا، اتق الله ربك. ثم الوضوء واجب أيضا. لا، طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فده أدنى وده أعلى. وأيضا الوضوء واجب. كيف؟ لا، يدخل يندرج. نعم، كيف يكون ده دليل للوجه الأول يا إخوة؟ أحسنت. طب إيش الدليل عندك إنه ممكن ما ينتوي النيتين ويجزئه؟ ما أنت بتقول إيه؟ هو أعطول إنها جت معك، هو إن شاء الله التوفيق من الله، بس أنا أقول لك إيش الدليل إنه يكفيه لو حتى انتوى إن ده طواف إفاضة يدخل معه طواف الوداع؟ حبيس عيش. لا ايش فيها؟ ايش الدلاله؟ ما لنا ولاها الان، وهو خلاص وهي دخل معاها طواف الوداع، ده كان عليها طواف الوداع، لكن لما حاضت سقط عنها، ملوش دعوه. يا رب انت رحت المشرق ونحن في الجنوب الغربي، لو صح يقال جنوب غربي. وايش فيه وجه الدلاله فيه؟ حديث ابن عباس الذي قال اجعلوا اخر صلاه اخر عهدكم بالبيت طواف. احسنت. هو قد فعل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به، جعل اخر امره بالبيت طواف، فكده نزل تحت الحديث دون ان ينتوي. يعني لو كان هذا الدليل للوجه الاول لكان قويا. الغرض المقصود هذه اربعه اوجه، الوجه الاول هو اقوى الأوجه وأحوطها الوجه الأخير. الوجه الأول هو أقوى الأوجه وأحوطها الوجه الأخير، بمعنى أنه إذا أحدث وأجنب يدخل يصب الماء على جسده ينتوي نيتين، رفع حدث ورفع جنابة، ويخرج يصلي دون أن يتوضأ. وضحت هذه المسألة لأنها من أهم المسائل التي تهم العوام قبل طلبة العلم. يبقى لنا مسألة أخيرة، إذا أجنب ثم أحدث، معترك دامي في المذهب والصحيح الراجح أنها كسابقتها، لا فرق، لأن في الحالتين هو محدث جنب، في الحالتين هو محدث وجنب، فهي كسابقتها، ويكون أقوى الأوجه أنه يندرج الأدنى تحت الأعلى وينتوي نيتين حيطة له. بس أنتهي من المسألة هذه. آخر مسألة في هذا الباب، إذا توضأ من الحدث ثم تذكر أنه جنب ما يجزئه؟ يعني رجل أحدث أراد أن يصلي فذهب فتوضأ، وبعدما توضأ وانتهى من الوضوء تذكر أنه كان على جنابه. المسألة الثانية، إذا اغتسل عن الحدث، أحدث نام فقال بدل ما أتوضأ أرفع الحدث بإيش؟ بغسل، فاغتسل وكان فقيها ليرفع الحدث، بعدما اغتسل ورفع الحدث تذكر أنه كان على جنابه. طيب، فما حكم الاثنين؟ أقول المسألة الأولى، إذا توضأ لرفع الحدث ثم تذكر أنه جنب، نقول هذا الوضوء كفاك في أعضاء الوضوء، ولك أن إيش؟ تصب الماء على باقي الأعضاء، على أنك عند المسح حدث البلل على الرأس. المسألة الثانية، أنه اغتسل لرفع الحدث وكان جنبا ولم ينتوي الجنابة، نقول له ادخل مرة ثانية وانتوي رفع الجنابة، لكن هنا لك أمر، وده الراجح في المذهب، تغتسل دون أعضاء الوضوء إلا كما قال المالكي، إلا لا إلا الرأس. ليش إلا الرأس؟ ده اغتسل، أحسن، الرأس الوضوء لا يجزئ فيه إلا إيش؟ إلا المسح، وغسل الرأس لا يجزئ عن المسح، هذا راجع في المذهب، غسل الرأس لا يجزئ عن المسح، فيمسح رأسه أولا ثم يعمم جسده بعد ذلك بالماء فيكون قد طهر. يبقى لنا الأسبوع القادم إن شاء الله ختام الكلام على أبواب الغسل، الغسل المسنون وأيضا المختلف فيه، ثم نتكلم بعد ذلك على التيمم. نعم. لو نزل برجله غسله صحيح، لو نزل بوسطه غسله صحيح، المهم الماء يصل. طيب متصور معلقينه بحبل ونزل بوسطه صحيح ولا لا؟ يعلق بحبل وينزل بوسطه، لا مفيش ترتيب في الغسل. جسم الانسان كله في الاغتسال عضو واحد، ابدأ بما شئت، يمينا يسارا فوق تحت. لا انت دخلت ليش هتخش بقى في الخلافات الثانية، تدخلهم في خلافات المولاة وغير المولاة. نقول رفع سواء جف او لم يجف قد رفع الجنابة عن ايش؟ عن اعضاء الوضوء. الورق، هل يجب على الحائض الغسل اذا افضت؟ اذا افضت يعني طيب نتيجة مدعبة او مباشرة ام تغتسل عند الظهر؟ هذه مشكلة ثانية. بعض العلماء هذه معترك في المذهب، يعني يقولون هي انزلت الان باشرها زوجها وهي حائض ولم يدخل لانه يعلم ان هذا حرام، لكنها انزلت، ماذا عليها؟ صحيح ان عليها ايش؟ غسلين، غسل جنابة وغسل الحيض اذا طهرت. اولا اذا انزلت فعليها ايش؟ الغسل. العلماء المحققون في المذهب يرون انها اذا اغتسلت من الجنابة لاقى هذا الغسل محلا لا يقبله، لان هذا المحل ما زال على ايش؟ على نجاسة وهي الحيض. قالوا لو اغتسلت لم يرفع الغسل هذا جنابة عنها، فاذا طهرت فعليها اسلام، تغتسل الحيض وتغتسل الجنابة. والصحيح الراجح انها تؤخر، فاذا اغتسلت من الحيض تدخل الجنابة، غسل الجنابة تحت غسل الحيض على قول في المذهب. والاحوط لها ان تغتسل ايش؟ بعد الطهارة، بعد الطهارة من الدم، بعد ما انقطع الدم تغتسل غسلين، تغتسل غسلا للطهارة من الحيض وتغتسل الغسل الثاني للجنابة. ماشي على ظاهرها كان يباشر ويقبل، وما أتانا دليل على أنهن يعني احتاجنا إلى الاغتسال. متى تطهر المرأة النفساء؟ عند انقطاع الدم أم بعد 40 يوما؟ طبعا المرأة طبعا إذا انقطع دمها ولو لحظة واحدة هي امرأة نفساء، بعدما نزل الولد ثانية واحدة، لحظة واحدة وانقطع الدم طهرت فتغتسل. فإن استمر الدم معها فلا بد أن تبقى إلى 60 يوم، ده الصحيح، تبقى على 60 يوم. فإذا عبر الدم 60 يوم فإنها تحسب نفسها بعد 60 أنها مستحاضة فتغتسل، ثم تصلي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. والدليل على ذلك الوجود، رحمه النخع وغيره قال كان في عصرنا امرأة تمكث نفساء 60 يوما، وهذه دلالة الوجود، لأن هذه الدلالة دائرة على وجود هذا في النساء. أما حديث أم سلمة كانت تمكث إحدانا 40 يوما نفساء، هذا على الغالب، يعني كان غالب أهل المدينة تمكث المرأة فيها 40 يوما نفساء. فإذا وجد من يعبر الدم منه إلى 60 فنقول لابد أن نقول بإيش؟ بالوجود، وهذا دائر معروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.